أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بدأ الكلام في أحكام الآبار وترجم له بقوله فصل في البئر، وذلك تخصيص بعد تعميم، فإنه حكى أولا ذكر أحكام المياه عموما وخص البئر، خص أحكام البئر لأنها تعددت أحكامها، ولأن البئر كانت مصدرا رئيسا للماء لكثير من البلاد ولكثير من الناس. والبئر كما تعلمون هي ماء غائر في الأرض، فمن المسائل التي يتعرض لها دائما من يستخدمون ماء البئر أن البئر قد يسقط فيها نجاسة، فما الحكم في هذه الحالة؟ فتنوعت مسائلها بأحكام فوق أحكام المياه عموما، هذا أولا. ثانيا، البئر أحكامها مرجعها إلى الآثار في الغالب، آثار عن الصحابة أو التابعين، يعني لم يطبق فيها أحكام القياس غالبا، بل هي أحكام ترجع إلى الآثار. ولذلك علماؤنا لما رأوا ذلك، يعني قد يرون أن القياس على شيء ولكن ورد الأثر بشيء آخر بحكم آخر، فكانوا لذلك يتركون القياس ويأخذون بالآثار الواردة عن السلف. هذه هي أحكامها. ولذلك ستجد أحكاما، مثلا ينزح من البئر 20 إذا سقطت فأرة، أو من 20 وجوبا إلى 30 استحبابا، وفي الهرة ينزحون 40. طيب، وأكبر أو أصغر له أحكام، هذه الأحكام لا يحكمها قياس، وإنما حكمتها الآثار. ولذلك سيأتي من هذه المسائل كثير، فيبقى علمنا أن الأصل في مسائل الآبار ليس القياس، ولكن هي آثار وردت عن السلف. قال رحمه الله تعالى فصل في البئر. قال وإذا وقعت في البئر نجاسة. نعم، هنا أيضا تعلم أن البئر التي يتكلمون عنها هي البئر الصغير، يعني الأقل من عشرة أذرع، في عشرة أذرع، لأن البئر إن كانت كبيرة في بعض أحكامها ستجد يطبقون القياس، وفي بعض الأحكام إذا أراد الأثر يتركون القياس ويأخذون بالأثر. اقرأ. فكان نسح ما فيها من الماء طهارة لها لإجماع السلف، ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. يعني لو طبقنا القياس، افتح لنا، لو طبقنا أحكام القياس، البئر إذا سقطت فيها نجاسة لا تطهر أبدا. لماذا؟ البئر ينبع فيها الماء من من أسفل. طيب، إذا سقط في البئر نجاسة، طيب تنجس الماء، وبنجاسة الماء تنجست جوانب البئر وتنجس قاع البئر، فكلما نبع الماء من أسفل مر على النجاسة، فلو أخذنا بالقياس قلنا إن البئر التي تسقط فيها النجاسة تطم، يعني تردم ولا يستعمل ماؤها، هذا هو القياس. يعني من أول تطبيق للقياس ستجد أن البئر التي سقطت فيها النجاسة لا تطهر أبدا، ولكن ترك القياس للآثار الواردة. نعم. فإن وقعت فيها بعرتان من بعرته بعر، تعرف البعر ما البعر؟ فضلات الإبل، غائط الإبل أو الماء. أي الغنم لم تفسد الماء استحسانا، قياسا تفسد، قياسا تفسد، ولكن استحسانا لا تفسد. لماذا؟ لأنه هذا أمر لا يحترز عنه، هذا أمر لا يحترز عنه، كما أن البئر أن تنجس ويحكم بنجاستها من أجل بعرة أو بعرتين يكون فيه مشقة وحرج بالغ، وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، فهنا لما قال بعرة أو بعرتان، افرض ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ها؟ لا تنجس؟ لا برضه، إنما كلمة بعرة أو بعرتان قليل، يعني قليل، وسيأتي حد القليل وحد الكثير. نعم. القياس أن تصيده بوقوع النجاسة في الماء القليل، وجه الاستحسان أن آبان الفلوات ليست لها رؤوس. الفلوات جمع فلاه، والفلات هي الايه؟ الصحراء. ليست لها رؤوس حاجزة، يعني الآبار في المدن أو القرى كانت يجعل لها رأس حاجز يحوط حول فمها ببناء هكذا، لكن في الصحراء هي والأرض سواء. والمواشي تبعر حولها، فتلقيها الريح، الريح فيها، فجعل القياس عفوا للضرورة، فجعل القياس عفوا للضرورة. القياس ولا القليل؟ القليل. ولا ضرورة في الكثير، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المرئي. عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه إذا عبر في الأول بعرة أو بعرتين، ثم ذكر الضابط في الحد القليل والكثير ما لم يستكثره الناظر. وتعلم من هذا أن أبا حنيفة رحمه الله في كل شيء لم يرد فيه تقدير من الشارع يقول لا أقدر فيه، يكون الشارع قد ترك تقديره إلى إلى تقدير المبتلى. نعم. وإن كان هو قد جاء فيه كلام، قيل أن كان حد الماء الربع أو الثلث يكون كثير، أقل يكون قليل، ألا يخلو دلو من بعرة أو من بعرتين يكون كثيرا، لا خلا يكون قليلا، ولكن المعتمد في المذهب هو أنه إذا كان لا يستكثره الناظر إليه. نعم. ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروف واليابس والصحيح والمنكسر والروس والخسي والبعر. لماذا؟ يعني الروس وهو روس الإبل بعر، إنما الروس للحصان حمار وغيره، والخسي وجمعه أخثاء للبقر والجاموس. لأن الضرورة تشمل كله، ففي الشاة تبعر في المحلب بعرة أو بعرتين. المحلب هو الإناء الذي يحلبون فيه، تحلبون فيه، تحلب المرأة مثلا أو الرجل الحالب يحلب اللبن في المحلب، يعني في الإناء، فتبعر الشاة فتنزل بعرة أو بعرتين في المحلب، هل تنجس اللبن؟ قالوا لا، لا بأس به، ترمى البعرة ويشرب اللبن. قالوا تبني البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة. طيب، لمكان الضرورة، الضرورة لأن يعني هذا يعني ما من ممكن مرة قد يحلب الإنسان إلا وتبعر الشات، فهذا أمر يعني سنوقع الناس في الحرج البالغ إذا قلنا تنجس فيصبه في يريقه، ولكن الضرورة تحتم أن نقول إن القليل لا حكم له، إن القليل لا حكم له، فهنا ولذلك الضرورة من الأصول الشرعية التي تبنى عليها كثير من الأحكام، تبنى عليها أحكام كثيرة، يعني هذه للضرورة، فدفعا لهذه الضرورة دفعا للوقوع في الضرورة نقول بأنها إذا بعرت بعرة أو بعرتين أي قليلا فإنه لا ينجس اللبن. نعم. ولا يعفي قليلا في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة، يعني أي إناء آخر بعد ذلك، يعني ما هو الذي يحلب فيه إناء واسمه محلب، لكن إذا أخذ اللبن ووضع في إناء فإذا سقط في الإناء هذه النجاسة من بعرة أو بعرتين أو غيره يحكم بنجاسة لأنه يمكن الاحتراز عنه، يمكن الاحتراز عن سقوط النجاسة، أما بالنسبة للمحلب وهو يحلب فإن الضرورة تحتم علينا بالقول بأنه لا ينجس لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. نعم. عن أبي حنيفة. اقرأ بعده. اقرأ يا شيخ. أنه كالمؤمن الحق. وعن أبي حنيفة. قل تاني. وعن أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كالمؤمن في حق البعرة أو والبعرتين. فإن وقع فيها خذ الحمار أو العصفور لا يفسده خلافا للشافعي رحمه الله. طيب. أنه استحال إلى نتن وفساد فأشبه قرأ البدالة. الدجاج عندك ولا الدجاجة؟ ولنا إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بالتطهير. طيب، يعني هنا المسألة إذا سقط في البئر أو وقع في البئر خرء الحمام أو خرء العصافير هل يفسدها أم لا؟ عندنا لا يفسدها، عند الشافعي يفسدها. لماذا؟ الحكم مبني على حكم الخرء في هذه الحالة، هل خرء الحمام والعصافير نجس أم لم يحكم بنجاسته أم غير نجس؟ الشافعي قال ونحن قلنا غير نجس، فالشافعي قال لنجاسته ينجس، ونحن قلنا لعدم نجاسته لا ينجس. الإمام الشافعي قال إن خرء الحمام كخرء الدجاج، لماذا مثل بالدجاج؟ لأن خرء الدجاج بالاتفاق بيننا وبينه نجس. طيب، فتحول إلى نتن وفساد، وهذا شأن كل خرء. طيب، نحن تركنا هذا وقلنا إن المسلم إن خرء الحمام لا يحكم بنجاسته. لماذا؟ لأن المسلمين قد تركوا الحمام في المساجد في كل الأعصار، في كل الأعصار وفي كل البلاد، في كل الأماكن وفي كل الأزمنة. طيب، وتركهم لها في المساجد مع أنها تزرق، يعني فضلاتها تقع في المسجد، دليل على طهارته. لماذا؟ قالوا لأننا مأمورون بتطهير المساجد، أن طهر بيتي. طيب، فيبقى مأمور بالتطهير، فتركهم ذلك يدل على أنه لا ينجس، يدل على أنه إذ لو كان منجسا لأخرجوه من المساجد، ولا سيما المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك متروك في كل زمان ومكان، فدل على طهارة خرئه لا على لا على نجاسته. فيبقى المسألة مبني الخلاف فيها بيننا وبين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على هل الخرء خرء الحمام نجس كالدجاج أم غير نجس. نعم. استحالته لا إلى نتن لا رائحة إلى نتن رائحة فأشبه الحمأة. فإن بالت فيها شاة وضح الماء كله. عند أبي حنيفة رحمه الله ويوسف رحمه الله. طيب، يبقى هنا تكلم في الأول عن حكم إذا ما سقط بعرة أو بعرتين. طب، ثم تكلم بعد ذلك عن خرء الحمام وخرء الدجاج، أشار إليه بنجاسته. ثم تكلم بعد ذلك في مسألة ما إذا بالت الشاة في البئر. وقال أبو محمد رحمه الله لا يمزح إلا إذا غلب على الماء. لا، نزح الماء كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف. محمد قال إيش؟ لا ينزح إلا إذا غلب على الماء. فيخرج من أن يكون طهورا، وأصله أن يكون ما يأكل لحمه طاهر عنده. يعني هنا هذا بول، بول ها؟ هنا مسألة بول ما يؤكل لحمه، يعني هو لما تكلم عن الشاتي فإنه يتكلم عن بول ما ما يؤكل لحمه. أبو حنيفة حكم بنجاسة جميع الأبوال، وكذلك أبو يوسف. طيب، أبو حنيفة رأى أن نجاسة البول نجاسة مغلظة، لأنه سيأتي في ضابط النجاسة المغلظة عند أبي حنيفة ألا يتعارضه الدليلان، دليل بالطهارة دليل بالنجاسة. أما ما تعارضه دليلان، دليل بالطهارة دليل بالنجاسة، فهو نجس نجاسة مخففة عند الصاحبين. طيب، إلا أما عند الإمام محمد بالنسبة لبول ما هذه الشاة حكم بطهارته، حكم بأنه أيضا نجس نجاسة مخففة، فلا ينجس إلا إذا غلب. طيب، فقال لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا. لا، هو طاهر، هذا البول طاهر، إذا غلب على الماء يحوله إلى ماء غير طهور ليس نجسا، وغير الطهور لا يجوز الوضوء منه. لكن أبو حنيفة رأى أنه تنجس ولم يكن طاهرا غير طهور. طيب، قال وأصله، أصل الاختلاف في المسألة، بول ما يؤكل لحمه، ما حكمه عند أئمتنا؟ نعم، وأصله، اقرأ بعده، وأصله أن بول يعني عند مين؟ عند محمد. ناجس عند عثمان. له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أوراقين بشرب أبوال الكبر وألبانها. ولهم قوله صلى الله عليه وسلم من البول. طيب. من غير فصل. يعني من غير فرق بين مأكول لحم أو غير مأكول إيه لحم. ولأنه يستحيل إلى مكان والفساد فصار كبول ما لا يسر لحم. وتأويل ما روى أنه صلى الله عليه وسلم عرف شفاءهم فيه صحيا. عندهما إما ولا نقول تاني. ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل. لا اقرأ لي مرة تاني. فإن من غير ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد. نتن وفساد. كبول ما لا يذكر لحمه. وتأويل ما روي روي أنه صلى الله عليه وسلم عرف شفاءهم فيه وحيا. يعني هذا يشير إلى حديث إيه العرانيين. تأويل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم به؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن شفاء هؤلاء القوم في هذا البول مع هذا اللبن عن طريق الوحي. عن طريق الإيه الوحي. طيب. ثم عند أبي حنيفة رحمه الله عليه لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة. طب وكيف يفعل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن تداويهم فيه وحيا؟ طيب فيه وحيا. يعني هو قال هنا لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه. يبقى لا يتيقن بالشفاء فيه بالنسبة لمن؟ لغير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علم ذلك وحيا وانقطع الوحي. إذن فيكون الأمر مظنونا لا نتيقن بالشفاء فيه وهو نجس، فلا نقول بأن فيه إيه شفاء. أما أبو يوسف فقال فيه لو كان فيه الشفاء يستخدم على سبيل الإيه التداوي. يعني أبو حنيفة أقول لا أستعمله على للتداوي، يقولون له النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشربه للتداوي فأنت تمنع. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وحيا وانقطع الوحي، فكيف نعلم نحن؟ قال أما الإمام أبو يوسف فقال إنه يحل للتداوي لهذه القصة. كما قلتم أن أبا حنيفة رحمه الله يعتبر إذا تعرض أثر هو نجس مخففة حمله على النسخ. قال هو إيه منسوخ. أنا أعلم أنك أنت ستقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر يبقى هذا يدل على الطهارة، واستنزه من البول دل على الإيه، فلا ألا يكون ذلك متعارضا بدليلين؟ أبو حنيفة حمل الأمر على النسخ خلاص، والمنسوخ لا يبقى له حكم حتى الجواز. يعني إن كان يفيد الوجوب ونسخ لا حتى لا يبقى الإيه الجواز عندنا. فأبو حنيفة قال إنه منسوخ، لأنك والقصة تساعد أبا حنيفة على ذلك، لأن أبا حنيفة أمر بسمل عيونهم بعدما هم قتلوا الرعاة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقبض عليهم وأن تسمل عيونهم، يعني تفقع عيونهم، وهذه مسلة. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه عن المسلة عن الايه المسلة. فقال إذن هو نفس شرب الأموال نسخا فلا يبقى حكما. ناش بارك الله فيك. فلا يورض عن الحرمة. وعند أبي يوسف رحمه الله يحل للتداوي بالقصة، وعند محمد رحمه الله يحل للتداوي وغيره للطهارة عنده. نعم، كل أبوال ما يؤكل لحمه عند أبي عند محمد هو طاهر. قال وإن ماتت فيها اقرأ بعده يا شيخ. وإن ماتت فيها فأوة أو أسطورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص. كل هذه طيور إيه صغيرة، كل هذه طيور إيه صغيرة. نزل منها ما بين 20 دلوا إلى 30 بحسب كبر الدلو وصغرها. بحسب كبر الدلو وصغرها. يعني بعد إخراج الفأرة، في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها نزل منها 20 دلوا. والعصورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة. فأخذت تطمها وعشرون بطريق الإيجاب وثلاثون بطريق الاستخدام. يبقى هذه هنا إذا ماتت فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية، كل هذا إيه طيور صغيرة لا تزيد عن حجم الإيه الفأرة، ينزح منها 20 على سبيل الإيجاب وثلاثون على سبيل الإيه على سبيل الاستحباب. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه. فيبقى هنا تركنا القياس وأخذنا بالإيه بالأثر. نعم. قال فإن ماتت فيها حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور. والسنور ما السنور؟ الهر. نعم. نزل منها ما بين 40 دلوا إلى 60 وفي الجامع الصغير 40 أو 50 وهو الأظهر. يعني الأظهر يعني الأظهر رواية، الأظهر إيه رواية. نعم. لما روي عن أبي سعيد الخدري امبارح نحن كنا عندكم امبارح المهم دائما رواية الجامع الصغير مقدمة، لأن الجامع الصغير هو إيه آخر ما كتبه محمد. يعني فإذا تعارض روايتان من الجامع الصغير مع الأصل مثلا فإنه تقدم رواية الجامع الصغير لأنها أظهر، لأنها بعد الأصل. نعم. لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في الدجاجة إذا ماتت البئر أربعون دلوا، وهذا لبيان الإيجاب والخمسون بطريق الاستقبال. ثم لما اختلف في كل بئر دلوها الذي اشتراه به منها. يعني هنا هل هناك تقدير معين للدلو؟ قالوا لا، إنما يترك ذلك أيضا للإلن. الآبار تختلف دلاؤها من مكان لمكان ومن زمان إلى إيه إلى زمان، فلا نعين فيه دلوا. نعم. نعم. يعني مثلا لنفترض الآن مسألة النزح، لو أن سقطت في البئر نجاسة الآن وأتينا بهذا الذي يشفط الماء عن طريق الماكينة، شغلنا الماكينة ووضعنا الأنبوب الذي يسحب الماء، فسحب مقدار هذا الماء في ثانية، يجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئ. أسأل، يجزئ أم لا يجزئ؟ لماذا يجزئ؟ لحصول المقصود، ليس المقصود العدد ولكن المقصود الكمية والقدر الذي ينزح. ولذلك هنا قال إذا أنهم نزحوا الماء بدلو واحد يسع 20 دلوا خلاص حصل الايه المقصود. فكذلك الان لو اننا سحبنا كل الماء المقصود سحبه من البئر نزحناه عن طريق الآلة التي تشفط الماء فإن ذلك إيه يجزي. ماشي. قال ومن هذا فيها شاب أو كلب أو آدمي منها جميع ما فيها من الماء لأن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أفتيا بنزل الماء كله حين مات زنجي طيب فهنا تدرج هو من عصفورة إلى سنور إلى شاة آدمي يبقى تدرج في الحال إذا مات فيها آدمي أو شاة فإنها تنزح جميع البئر لضخامة جثة الشاة أو أو الآدمي ومرجع ذلك أيضا إلى الآثار عندما حكم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عن الجميع حين سقط ومات الزنجي في زمزم. الزنجي يعني كان رجلا أسود. نعم. البلة البلة النجسة يعني البلة الايه النجسة. طيب هذا كله إذا كانت البئر في هذه الحالة صغيرة ينزح جميع الماء. افرض كانت البئر معينا يعني لا ينضب الماء ما الحكم هنا؟ قال حفرة مثل موضع الماء من البئر ويصب فيها ما يضرب بها إلى أن تملج أو يصب فيها قصبة ويجعل مبلغ الماء على ماء ثم يضرب بها عشر أمداد مثلا ثم تعرض قصبة فيضرب كم تفصل. هل صوتك يا شيخ؟ عن صوتك ستكون خطيب. يعني هنا إذا البئر لم تنزح ماذا يفعلون؟ قالوا فإنه يخرج مقدار ما كان فيها من من الماء حين سقوط النجاسة أو حين موت أو حين تفسخ الحيوان صغيرا أو كبيرا. طيب كيف نعرف مقدار ما كان فيها من الماء؟ قال هنا طريقتان. الأولى أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البئر. طيب كيف؟ قال مثلا بعملية بسيطة طبعا الآبار ليست على وجه الأرض ماؤها ولكن ماؤها غائر. طب سقط نجاسة في البئر فقال في هذه الحالة تحسب بأن نأتي بقصبة عارفين القصبة؟ طيب وتوضع في البئر حتى تصل إلى إلى قاع البئر حتى تصل إلى قاع البئر ثم تخرج هذه القصبة فعند أثر الماء الذي وصلته من أعلى نمسك بالقصبة يعني مثلا هنا هذه أهو وصل الماء إلى هنا هنا وصلت إلى قاعها وهذا هو آخر أثر الماء ثم نخرج القصبة ثم نبدأ في النزح نزحنا مثلا 10 ضلاع نعيد القصبة مرة أخرى وجدنا أن القصبة نقصت نصف ذراع نقصت ذراع فيبقى كل ذراع من القصبة يساويه كم؟ عشرة ذلاء. طب القصبة هي عبارة عن عشرة إيه مثلا أزرع أو أكثر أو أقل، فيبقى في هذه الحالة كل ذراع يقابله إيه عشرة ذلاء، يبقى ننزح مقدم وجبنا أنه يساوي 20 يبقى 200، 30 يبقى 300، 50 يبقى 500، وهكذا. هذه الطريقة التي يعرف بها مقدار ما كان في البئر من من ما. نعم. قدر منها عشر ذلاء. بنى قوله على مشاهدات بلده. وعن أبي حنيفة رحمه الله في جامع الفوائد لمثله يلقى حتى يغلبهم ولم يقدر الغلبة بشيء كما هو دأبه، يعني كما هي عادته. دأب أبي حنيفة كما قلنا قبل في كل ما يرد فيه التقدير من الشرع يكون قد ترك تقديره للإيه؟ للمبتلى. فهذه المسألة فيها لأبي يوسف ولمحمد ولأبي حنيفة. الإمام محمد قدر فيها كم؟ أن ينزح 100 دلو إلى 300، وكأنه قال ذلك بناء على ما رآه من إعبار بلده في بغداد. طيب الإمام أبو يوسف هو الذي قال ينزح منها قدر ما كان فيها. الإمام أبو حنيفة قال عليهم أن ينزحوا حتى يغلبهم الماء، حتى يغلبهم الماء، ماشي؟ ولم يقدر الغلبة بشيء كما هو دأبه. طيب وقيل يبقى أدي كم قول جاء في المسألة؟ 3، وفيها قول رابع. وقيل اقرأ. وقيل وهذا أشبه. يعني هنا قال أشبه بالفقه، لأنه إذا اختلف في أمر يرجع إلى غير المختلفين ليحكموا فيه، فهنا يؤتى بأهل البصارة يعني أهل الخبرة والرأي في المسألة فيقولون هذه البئر لا تحتمل أكثر من مثلا 200 دلو أو 100 دلو أو 300 دلو، فيبقى نأخذ بقولهم، نأخذ بإيه؟ بقولهم. ولذلك هو هنا عندما قال وقيل يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة يعني خبرة بصيرة. طيب في أمر الماء وهذا أشبه بالفقه، ما الذي رجحه هنا؟ هل رجح قول أبي حنيفة ولا قول محمد ولا قول أبي يوسف الإمام صاحب الهداية؟ هل رجح أم ترك الأمر من غير ترجيح؟ لا هو رجح، لأن احنا قلنا من أول ما بدأنا قلنا إنه دائما يؤخر القول الراجح عنده، ولذلك هنا هو رجح قال وهو أشبه بالفقه، يعني أن يؤتى باثنين لهما خبرة يقدران. فكونه أخر هذا القول وأضاف إليه أو أسند إليه عبارة وهو أشبه بالفقه، هذا ترجيح له والله أعلم، يعني أقرب إلى الفقه. أولا الفقه إذا المسألة اختلف فيها يرجع إلى أنت أمر لم تعلمه تسأل من؟ ما من له خبر. واحد مرض يسأل المهندس، سيسأل الطبيب، وهكذا. فيقول يسأل رجلان لهما بصارة بالماء، قال فهذا هو الأشبه بالإيه بالفقه، فيبقى قوله هذا فيه إيماء إلى ترجيح هذا القول. نعم، وهذا الذي يتفق مع أحكام الشرع. الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر، يعني مما يروى مثلا أن أحد العلماء جاءه رجل وسأله كم هل في القرآن عندكم هذا الرغيف، تعرفون الرغيف؟ قرص الخبز، كم مقداره الذي في يدي؟ قال له نعم في القرآن يوجد. قال له فقل لي، فنادى رجلا خبازا وقال له كم يأخذ هذا من الدقيق والماء وكذا، فقال له إذن فهو كذا كذا. قال أنا أسألك عن ذلك في القرآن، قال وأنا أجبتك بما في القرآن فاسألوا أهل الذكر. وهذا أهل الذكر بالنسبة لهذا الأمر. نعم. وإن ولم تنتلق ولم تتفسرق، أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها. صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها، يعني هنا بقى كل الأحكام التي مرت بما إذا رأوا الفأرة أو الشيء يسقط في الإيه في الماء أمام أعينهم، لا هم لم يروا ذلك، بل إنهم وجدوا في البئرة فأرة ولا يدرون متى وقعت في الماء، فما الحكم في هذه الحالة؟ ممكن تكون سقطت من ساعتها، ممكن أن تكون سقطت من يوم، ممكن أن تكون سقطت من ثلاثة، ممكن تكون سقطت من أسبوع، فما الحل وما الحكم؟ فقال وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرى متى وقعت. ولم تنتلق ولم تتفسح فأعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها. طيب، لم تكن قد انتفخت ولم تتفسخ، قال يبقى تحمل على أنها سقطت من يوم وإيه، إذن فتكون قد نجست الماء ليوم، إذن فليعيدوا يوما وليلة وضوءا وصلاة، يعني يتوضؤون أو وما غسلوا من ثياب أو غيره، ويعيدون صلاة هذا اليوم وهذه الليلة. لماذا قيدوا لم تنتفخ ولم تتفسخ؟ لأن الحيوان في الغالب لا ينتفخ ولا يتفسخ إلا لثلاث ثلاثة أيام وثلاث ليال، فإذا كان أقل فالضابط أن نقول يعيد صلاة يوم وليلة. طيب، وغسلوا كل شيء أصابه نافه، لأنها تكون قد تنجست. نعم. وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت فعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال ليس عليهم إعادة شيء. وقال ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا أنها متى وقعت، يعني لا يعيدون صلاة ولا يعيدون غسلا لآنية أو لملابس. نعم. لأن اليقين لا يزول بالشك، فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته. يبقى هنا استدلوا قالوا لأن الماء طاهر بيقين فلا تزول طهارته بالشك، قالوا وذلك نظره له أو قال بمسألة أخرى كمن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته، فكأنهم قالوا هذه المسألة محل اتفاق بيننا وبينك يا إمام، وهي أنه إذا وجد نجاسة في ثوبه فيحمل على أنه أصابته النجاسة للحال. يبقى هذا ما استدل به الصاحبان كيف يناقشان. ولأبي حنيفة رحمه الله أن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال به على الوجه. نعم، يعني أبو حنيفة قال الموت له سبب ظاهر وهو إذا وقع الحيوان في الماء مات بسبب الوقوع في الح... في الح... في ال... في الماء، فيحمل عليه أنه مات عندما وقع في الايه في الماء. طيب إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقاضي فقال يعني فإذا لم يكن متفسخا أو منتفخا يكون قد ايه نحمله على يوم وليلة، لأنه إذا مات الحيوان لا ينتفخ ولا يتفسخ من يوم ومن يوم وليلة، فإذا لم يكن قد انتفخ أو تفسخ فكما قال في أصل المسألة يعيدون يوما وليلة. أما إذا انتفخ أو تفسخ فذلك يدل على على أن وقوعه من قديم، يحمل على أنه ثلاثة أيام ولياليها. طيب اقرأ بعده يا شيخ. علي صوتك، ارفع صوتك. دليل قرب العهد، فقدرناه بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها. وأما مسألة النجاسة فقد أقال المعلى هي على الخلاف، فيقدر بالثلاث في البال وبيوم وليلة في الطري ولو سلم. مسألة النجاسة اللي هي مسألة نجاسة الثوب، ولو سلم فالثوب، يعني هذه المسألة التي نظروا بها لأبي حنيفة، أنت لا تنظر بمسألة إلا مسألة اتفاقية بينك وبين مخالفك، فلما قالوا له كمسألة الثوب إذا رأى في ثوبه نجاسة فإنه ينجس من حال علمه بها، مش كده؟ هذا يكون إذا كان أبو حنيفة قد وافقهم في ذلك، لكن قال هنا في رواية المعلى فرقوا بينما إذا كانت النجاسة رب أو أو يابسة، رب أو أو يابسة، يعني ليست محل محل اتفاق، فقال أيضا الرب يوم وليلة، اليابسة أكثر ثلاثة أيام ولياليها، فهي على الخلاف فلا ينظر بها على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال فيقدر بالثلاث في البال ويوم وليلة في الطري. طيب ولو سلم فالثوب مراء عينه والبئر فالثوب بمراء عينه والبئر غائبة عن بصره فيفترقان، يعني لو سلمنا أن هذه المسألة بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه من أنه لا تنجس إلا من لحظة علمه، نقول لهم هناك فرق بين البئر والإيه والثوب، الثوب بمرأة من عينه يراه، لكن البئر غائبة عن عن عينه، فكيف تقيسون أو تنظرون عليها؟ ماشي، فيفترقان، هذه مرئية وتلك غير مرئية. البالي يعني اليابس يا شيخ القديم، بلا يعني قدما. لماذا كنت في البالي يقدر بثلاث؟ لأنه لن ييبس إلا لثلاث، والطري من الممكن أن يظل طريا يوما وليلة، نفس مسألة مسألة إذا انتفخ أو لم ينتفخ. نعم. طيب في الأسآر وغيرها، الأسآر جمع سؤر، والسؤر هو البقية من كل شيء من طعام أو شراب، ولكن استعملت في البقية من الماء الذي شرب منه الحيوان أو الطير أو الإنسان. ماشي. اقرأ. وظرف كل شيء معتبر بسكره لأنهما يزولان من رحمه. لأنهم وعرق كل شيء يعتبر بإيه؟ بسؤره. لماذا؟ لأنهما يتولدان من لحمه. من أين يأتي العرق؟ طيب ما هناك في الإنسان فيه غدد اسمها غدة العرقية تفرز هذا الإيه؟ العرق. طيب ومن أين اللعاب؟ تعرفون اللعاب؟ طيب من أين يتولد اللعاب؟ أيضا من غدة، غدة غدد اسمها الغدد الإيه؟ اللعابية، وكلها محلها الإيه؟ لحم الإنسان. فما أفرزته الغدة اللعابية كما أفرزته الغدد الإيه؟ العرقية، متولدان كلاهما من الإيه؟ من اللحم، فيتفقان في الإيه؟ في الحكم. نعم. فأخذ أحدهما قسم صاحبه قال رسول الآدمي ومن إكل معه طائر لأن المختلف به اللعاب وقد تولد من لحم لحم طاهر ويدخل في هذا الجواب الجنب الجنب والحائض والكاذب. طيب يعني لا فرق بين لعاب المسلم وغير المسلم، لا فرق بين لعاب الجنب والطاهر، الحائض والطاهر، النفساء والطاهر، كل ذلك حكمه واحد. فإذا شرب من الماء إنسان غير مسلم وبقي سؤره، هذا السؤر حكمه طاهر. كذلك الأمر إذا شرب منه جنب أو شربت منه حائض، لأن السؤر نحن نتكلم عن السؤر ونتكلم عن اللعاب، مش كده؟ طب لماذا قلنا لأنه إذا شرب الإنسان لا شك أن لعابه قد اختلط بالماء، اختلط بالماء، فسؤره هذا يأخذ حكم لعابه. طب وسنجد ذلك في الحيوانات التي تشرب بلسانها، لأن سيأتي سؤر الطير مع حكمه. الطير يشرب بلسانه؟ لا، يشرب بإيه؟ بمنقاره، مش كده؟ يضع منقاره هكذا ويرفع رأسه حتى ينزل الإيه؟ الماء. لكن الحيوان يلغ في الماء، فلعابه الذي في لسانه يخالط الإيه؟ الماء. نعم. الكافر إذا كان مدمر الخمر اقعد ستأتي رضي الله عنه، ستأتي إذا كان في فمه خمر، هو ليس لا يكون يعني هنا لا يأخذ حكم لعابه ولكن سيأخذ حكم الخمر. ستأتي سؤالي مدمر الخمر هل يكون إرقه نجسا أم لا؟ لا، وإن تغيرت رائحته مدمن الخمر لا يكون عرقه نجسا هاشي ولا لحمه نجسا. هل إذا كان مدمن خمر صار لحمه يعصر منه الخمر؟ لا. ولسانه يلاقي الماء دون الإناء. نعم، يعني يلاقي الماء دون الإناء، يعني يلحس في الماء لا في الإيه؟ في الإناء. نعم. فلما تنجس الإناء فالماء أولى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإيه؟ الإناء الذي شرب منه الكلب ثلاثا. طبعا اللعاب الكلب أو لسان الكلب لاقى الماء أو ملاقى الإناء فتنجس الإناء بنجاسة الماء. فلذلك قلنا إن كان قد تنجس الإناء فحكمنا بنجاسة الماء من باب أولى. نعم. فلما تنجس الإناء فالماء أولى. وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل. وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع لأن ما يصيبه بوله. يعني احنا عندنا المسألة هنا هل يغسل ثلاث أم سبع؟ الحنفية أخذنا بأنه بهذه الرواية يغسل ثلاثا، فالحديث حجة في هذه المسألة، يفيد نجاسة الماء الذي شرب منه الكلب، ويفيد أنه يغسل ثلاثا فقط لا كما قال الشافعي سبعا، لأنه جاء الحديث برواية السبع أيضا، رواية السبع. طب والثلاث رواها أبو هريرة وهو كان قد روى السبع أيضا، فيحمل ذلك على أنه علم ناسخا للسبع وبقي الثلاث. نعم. ولأن لا يصيبه بوله يطهر بثلاث، يطهر بثلاث، لما يصيبه سؤله وهو دونه أولى. يعني إذا أصاب بول الكلب إناء أو ثوبا كم يغسل؟ ثلاثا، يعني ليس سبعة. وليس هذا بضرب الأمثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السبع حديث والثلاث حديث والثلاث حديث. إذن فالمسألة هنا نقول بأنه بأن نجاسة سؤره لن تبلغ نجاسة بوله، فإن كان في غسل البول يكفي الثلاث فليكفي في الإناء. نعم. والأمر الوارد بالسبع معمول على الابتداء الإسلامي، وزبر الخنزير نجس لأنه نجس الحين على ما مر، وسوء السباع البهائم نجس خلافا للشافعي رحمه الله في مسيرة الكلب والخنزير. يبقى سؤر الخنزير نجس، سؤر الخنزير نجس لنجاسة عينه، وسؤر جميع سباع البهائم أيضا نجس، خلافا للشافعي في سؤر سباع البهائم. عندنا السباع إما سباع بهائم أو سباع طير، السبع هو ما يأكل الجيف أو اللحم، فسباع الطير هي التي تأكل أو تتغذى على الجيف مثل النسر والصقر والحدأة والبوم، كل هذا يتغذى على على النجاسات، اسمها سباع الطير. أما سباع البهائم معروفة، هي الحيوانات آكلة اللحوم. نعم. لأن لحمهما نجس ومنه يتولد الزعام وهو المعتبر في الباب، وسؤر الهراسي قادر مكروه. وعن أبي يوسف رحمه الله، يعني هنا لما قال لأن لحمهما نجس ومنه يتولد اللعاب وهو المعتبر في الباب، يعني المعتبر في الحكم على نجاسة اللعاب وطهارته إنما هو طهارة اللحم ونجاسته، كان اللحم طاهرا يكون اللعاب فيكون السؤر طاهرا، كان اللحم نجسا فيكون اللعاب فيكون السؤر نجسا. تشرب منه، يعني تشرب منه الهرة. ثم يتوضأ منه. ولما قوله صلى الله عليه وسلم الهرة سبع والمراد بيان يعني دائما نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الايه الحكم وليس لبيان وذلك كما سياتي في الاذنان من يعني حكمهما حكم الراس وليس بيان الايه الخلق فهنا لهما قوله عليه الصلاه والسلام من هما من هما لهما الاشاره الى من ومحمد تمام فتح الله عليك الهرة سبع والمراد بيان الحكم دون الخلقة والصورة إلا النجاسة قول اقرأ إلا أنه سقطت النجاسة يعني التي طوافي تبقيت ثرانية يبقى هنا يعني لما قال الهرة سبع طب احنا قلنا نحن قلنا وحكمنا على نجاسة سؤر السباع أليس كذلك؟ طيب فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرة سبع وقلنا بأن لعابها طاهر مكروه لا نجس قلنا لما جاء في الحديث وهو علة الطواف إنها من الطوافين عليكم تتربى تعيش بين الناس فيبقى فالأصل أن نقول بالنجاسة الحكم أن نقول بالنجاسة ولكن تركنا الحكم بالنجاسة لعلة الطواف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فتركنا القول بالنجاسة وقلنا القول وقلنا بالإيه بالكراهة لعلة الطواف طب الكراهة عمل بالشبهين كيف عمل بالشبهين يعني لها شبه بالحكم بالنجاسة ولها شبه بالحكم بالإيه بالطهارة فالحكم بالكراهة قريبة إلى الإيه إلى الطهارة من وجه وقريبة إلى النجاسة من إيه من وجه طيب هنا الإمام أبو يوسف أراح نفسه من أول مرة وقال هي سؤرها إيه سؤرها طاهر عنده لا كراهة فيه طيب عندنا أبي حنيفة ومحمد قلنا بالإيه بالكراهة طاهر مكروه سؤر طاهر مكروه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصاغ الإناء للإيه للهرة فشربت وأكمل إيه وضوءه منه طب الكراهة جاءت لقوله صلى الله عليه وسلم الهرة سبع فيبقى قلنا بالكراهة من الممكن أن يعمل في ذهنك وهل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالماء المكروه قالوا أئمتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بأنها طاهرة الإيه الفم في هذه الإيه في هذا الوقت فلم يتعلق به إيه نجاسة ولا كراهة بل هو طاهر لكن بالنسبة لنا كمكلفين يجب العمل بمقتضى النصوص التي وردت فكونه توضأ من الماء الذي شربت منه يدل على الطهارة وقوله صلى الله عليه وسلم الهرة سبع أورث الإيه القول بالكراهة عملا بالدليلين واضح؟ اقرأ وما رواه محمول على ما قبل التحليل ثم قيل كراهته لحرمة اللحم وقيل لعدم تحاميها تتحاميها النجاسة يعني لعدم بعدها عنها تتحامى من النجاسة يعني تبتعد عنها وهذا يشير إلى التنزه والأول إلى القرب من التحريم يعني هذا القول يشير إلى أن الكراهة في سؤر الهرة كراهة تنزيهية طيب ولو أكلت ثأرة ثم شربت على ثوره الماء يتنجس إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمنها فمها لغسلها فمها بلعابها طيب والاستثناء على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله ويسقط اعتبار الصب للضرورة. طيب خلينا هنا دي. هو عندنا إزالة النجاسة هل يصح بشيء غير الماء؟ نعم. بكل مائع طاهر، هذا بالاتفاق بين أئمتنا. خالف في ذلك محمد، خالف في ذلك إيه محمد، قال بل يجب استعمال، بل يجب التطهير بالماء. فلذلك هنا لما قال إلا إن مكثت ساعة لأنها تغسل فمها بلعابها، فاللعاب هنا يطهر عند من؟ أبي وأبي حنيفة، لكن عند محمد لا يطهر، لا بد من استعمال الماء. فهنا يعني المسألة لو أنك وجدت هرة تأكل فأرة وحال انتهائها من أكل الفأرة شربت، ما حكم هذا الماء؟ يكون نجسا. لماذا نجس؟ ليس للعاب ولكن للإيه؟ للدم الذي أصاب الإيه؟ الماء، الدم الذي أصاب الإيه؟ الماء. مثل مسألة شارب الخمر، رجل رأيته يشرب الخمر، شرب الخمر ثم أمسك الماء وشرب منه ووضع الكوب، يصير السؤر بقية مائه إيه؟ نجس. هل لنجاسة لعابه؟ لا، اللعاب ليس نجسا، ولكن لنجاسة ما كان في فمه من النجاسة وهو الخمر. فكذلك هنا في مسألة الإيه؟ الهرة التي شربت من فورها بعد أكلها الفأرة، فهما؟ هنا طيب قال ويسقط اعتبار الصب للضرورة، من الذي اشترط الصب؟ أبو يوسف. نحن قلنا محمد هو اشترط الماء، إنما أبو يوسف مع اشتراطه مع عدم اشتراطه التطهير بالماء لكن يشترط الإيه؟ الصب، وليس هنا إيه؟ صب. طب لم يعتبر حتى عند أبي يوسف الصب، لماذا؟ للضرورة. كيف ستصب الهرة أم أن الإنسان يقوم يغسل لها فمها؟ ما هي الدجاجة المخلاة؟ النجاسات، يأكل الإيه؟ النجاسات. طب أمال أين تربى الدجاجة يا شيخ إن لم تربى في البيوت؟ تربى في الشارع؟ فهي الدجاجة المخلاة هي التي تأكل العذرات، يعني الفضلات، فضلات الآدمية والحيوان، هذه هي اسمها الدجاجة المخلاة. قال لأنها تخالط النجاسة. ولو كانت محبوسة بحيث لا يشرب منقارها. اقرأ بعده، من الذي يقرأ؟ أنت انتهيت من القراءة، من الذي كان يقرأ؟ من بعدك؟ طيب اقرأ. ولو كانت محبوسة بحيث لا يجري منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره لوقوع الأمن عن المخالطة، عن المخالطة. وكان سؤل سباع الطير لأنها تأكل الميتات فأشبه المخلدات. هذه سباع الإيه مشايخ؟ الطير. طيب سباع الطير تأكل النجاسات، وسباع الطير لحومها لا تؤكل، إذن فلحومها نجسة، فلماذا لم نقل بنجاسة سؤرها كما قلنا بنجاسة سؤر سباع البهائم؟ لأن منقارها ليس كخام السباع، لأنه عظم، والعظم إيه؟ طاهر، وهي لا تلغ في الماء بإيه؟ بلسانها. فيبقى جاءت طيب فالمفروض أن نقول طاهر، سؤرها طاهر. لماذا قلنا بالكراهة؟ لأنه أشبه لماذا؟ لأنها تأكل بمنقارها، تلغ بإيه؟ بمنقارها، تأكل اللحوم أو الجيف بمنقارها، فقد يكون قد علق على منقارها نجاسة، فيبقى برضو عملا بالإيه؟ بالشبهين. ماشي؟ طيب، لذلك طيب، افرض أنك وجدت نسرا أو صقرا يأكل جيفة ورفع منقاره من الجيفة وغمسه في الماء، هل تنجس الماء أم لم يتنجس؟ تنجس، ليس لنجاسة منقاره بل لنجاسة المتعلقة بمنقاره. ولذلك هذه الحيوانات لو رأيتها وهي تأكل في جيفة مثلا تجدها واقفة عليها هكذا وتغمس منقارها كله، حيث حتى إن وجهه يتلطخ بالدم، هذا النصر تجده بعد أكله في الجيفة كله ملطخ بالدم. فإذا فهنا نقول إنه منقاره عظم طاهر، ولكن النجاسة قد تعلق به فنقول بالإيه؟ بالكراهة. لكن حالما هو يأكل ويضع منقاره نقول بالإيه؟ بالنجاسة. إذا تربينا النصر بالطيبات، نعم، كان منقاره طيبا وسؤره طيبا، أليس كذا؟ مكروه. تربينا بالبيت النصر، تربى فين؟ تربينا الناس في البيت بيوتنا مثلا. ربيناه كده، مش تربينا، تربينا نحن، تربينا. إذا ضمننا ذلك أنه لا يأكل إلا الحبة فإنه يكون طاهرا، لأن أصل هذه الأحكام معقولة المعنى، هذه الأحكام معقولة المعنى وليست أحكاما توقيفية. عن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قدر على منقارها لا يكره، واستحسن المشايخ هذه الرواية. وسر ما يسكن البيوت كالحية والفترة مكروه، طب لماذا استحسن المشايخ؟ لأن كما قلنا إنها المسألة معقولة الإيه؟ المعنى. لأن حرمة اللحم أوجبت نجاسة السؤر، إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة. والتنبيه على العلة في الحرمة. قال: وسؤر الحمار والبغل مشكوك طيب. فيه. طيب هنا إحنا عندنا حكم الهرة سرى منها إلى كل ما يطوف بالبيوت، ما يسمى سواكن البيوت كالفأرة والحية والعقرب وغيرها، سؤر كل هذه الأشياء طاهر مكروه. لماذا؟ لأن فيه علة الطواف. نعم. قال: وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، قيل الشك في طهارته، لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يكن لي بالماء اللعاب على الماء، لأن اللعاب ليس ماء، مائع طاهر ولكن ليس ماء، وإذا خالط الماء المطلق أخرجه من من الطهورية. طيب، فقالوا سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، قيل الشك في الطهارة، يعني هل هو طاهر أم نجس. طيب، لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب على على الماء. احنا عندنا الماء، في هناك ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهناك ماء طاهر في نفسه مطهر، الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره نسميه ماء طهورا، نسميه ماء طهورا. طيب، الماء الطهور هو الماء المطلق كما قلت لم يقيده شيء، لكن الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ليس بماء مطلق، مثل الماء المستعمل، مثل ماء الورد، مثل ماء الزهر، هذا كله إيه؟ ليس طهورا وإنما هو طاهر. فإذا اختلط بالماء الحكم للإيه؟ للغالب، فإن غلب أخرج الماء عن الإيه؟ الطهورية، فلا يجوز الوضوء به. أما إذا غلب الماء المطلق فيكون إيه؟ طهورا. فقال هنا بناء على هذا الضابط، قال إن الشك في الإيه؟ في الطهارة وليس في الطهورية، ولكن سيذكر بعد ذلك وقيل الشك في الطهورية وهو ما عليه علماء المذهب. اقرأ. وقيل الشك في طهوريته أنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه وكذا لبنه طهور. يعني الشك في طهوريته لماذا؟ لأنه إذا توضأ بهذا الماء مسح به رأسه، لو وجد الماء المطلق بعد ذلك نقول له إيش؟ سيتوضأ. لو كان الشك في الطهارة لقلنا له يغسل إيه؟ رأسه. لماذا؟ لأنه رأسه في هذا الحالة يكون قد أصابها ماء لا ندري وطاهر أم نجس، فيبقى كنا سنحكم بأن إيه؟ يغسل رأسه. لا، نحن فقط قلنا بأنه إيه؟ يتوضأ ويمسح إيه؟ رأسه. طب المحل النجس يطهر بالمسح أم لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل. هل أمرناه هنا بغسل رأسه؟ نعم، لم نأمره بغسل رأسه، فيبقى دل ذلك على أن المذهب هو أن الشك في الطهورية وليس الشك في الإيه؟ نعم. وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع جواز الصلاة. هنا اللي هو كان قد انتقل بقى لمسألة سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، هذه اللي قلنا. طيب وكذا لبنه طاهر يعني ليس ايه؟ ليس نجسا. طيب وإن فعوشة فكذا سؤره وهو الأصح هو نص محمد رحمه الله على الطهارة به. طيب يبقى هنا فكذا سؤره وهو الأصح ويروى نص، ويروى نص نص محمد رحمه الله على طهارته. وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف الصحابة رضي الله عنه في نجاسته وطهارته. عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس، والبعض قال إن قول أبي حنيفة هو ظاهر الرواية، هو ظاهر الآه الرواية. نعم. ترجيحا للحرمة والنجاسة والبغو بالنسل الحمال كيف لم يجد غيرهما. طيب احنا قلنا سؤر الهرة مشكوك فيه، سؤر الهرة مكروه. متى يحكم يكون مكروها؟ إذا كان هناك الماء المطلق. طب أيضا الشك في طهورية ماء الذي شرب منه البغل والحمار. طب المسألة القادمة هي إذا لم يجد غير هذا الماء الذي شرب منه البغل أو الحمار ماذا يفعل؟ هل يتيمم أم يتوضأ؟ أم يتوضأ ويتيمم؟ هذا ما نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.